الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون إن أعظم ما ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليه هو هذا الإيمان الذي أنعم الله تبارك وتعالى به على المؤمنين هذا الإيمان الذي عظم الله تبارك وتعالى به دماءنا في الدنيا وجعله مفتاح دخولنا إلى جنته ورضوانه تبارك وتعالى هذا الإيمان الذي ينبغي أن نحافظ عليه من كل ما قد يخدش فيه من شعب الكفر التي تؤدي إلى نقصه وضعفه في قلوب المؤمنين وأن نحافظ عليه كذلك من الكفر حتى لا يخرج عن دائرة الإيمان وعن ملة أهل الإسلام وإن من أعظم المصائب والبلايا أن يفتن الناس في دينهم وإن سبب عقوبة الله جل وعلا في الدنيا على العباد إنما هذه الفتنة العظيمة واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة هذه الفتنة سببها انتشار الشر والفساد هذه الفتنة سببها الكفر بالله جل وعلا والإعراض عن هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا كان لزاما على كل مسلم أن يسأل الله جل وعلا أن يثبته على الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هذا دعاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي الله ومصطفاه وخليله عليه وعلى آله وسلم عصمه الله تعالى من الموبقات والكبائر يدعو ربه تبارك وتعالى بمثل هذا الدعاء: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وإن من أشد البلايا التي ابتلي بها الناس الآن في ديار الإسلام ما ينتشر بينهم من سوء حصائد ألسنتهم، وإن الرجل لا يتلفظ بالكلمة لا يلقي لها بال هي منتخة الله تبارك وتعالى يهوي بها في جهنم 70 خريفا. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الكاف كلمات تخرج أصحابها من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، إن من الكلمات كلمات هي كفر بعينها يكفر قائلها عين عياذا بالله جل وعلا. هذه الكلمات لا شك أنها من أقبح الكلمات وأخبثها وأبغضها إلى الله جل وعلا. هذه الكلمات التي تنتشر في الكثير من الناس أو عند الكثير من الناس السب والشتم، وأشدها وأعظمها وأغلظها سب الله جل وعلا أو سب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو سب دين الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا دينا للعباد. سب الله تبارك وتعالى كفرا بالله لا شك في ذلك ولا ريب، وهو كفر ظاهرا وباطنا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لأن عبدا أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة الإيمان وجعله في دائرة أهل الإسلام يتلفظ بمثل هذا في حق بارئه وخالقه وربه العظيم المتعال لا يكون قلبه إلا مليئا بالكفر والنفاق عياذا بالله تبارك وتعالى، لأن الذي يتجرأ بمثل هذه الجرأة الفظيعة هو يعلم معنى السب ويعرف من سب، لا يشك مؤمن في كفره. ولهذا نقل علماؤنا إجماع علماء الملة على تكفيره عينا، ولا ينظر إلى قصده ولا إلى نيته، ولا يفرق بين كونه غاضبا أو هازلا أو مازحا، الكل عندهم سواء، وحكمه في هذا كله واحد عياذا بالله جل وعلا. السب في حقيقته كما قال علماء اللغة هو الشتم، وقال الدسوقي عليه رحمة الله من علماء المالكية هو كل كلام قبيح، وحينئذ القذف والاستخفاف وإلحاق النقص كل ذلك داخل في السب، كل ذلك من السب. فإذا كان شيء من هذا في حق الله تبارك وتعالى في حق ذاته العلي جل وعلا، فإن من وقع في هذا وتلفظ بمثل هذا كافر كفرا يخرجه عن الإسلام، لا تحل له زوجته وإن مات على ذلك لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، إنما يلقى في البيداء كما تلقى جية الكلاب والخنازير. هذا حكم المرتد عن دين الإسلام بشيء اعتقده أو بعمل عمله، ومن الأعمال أعمال لا ينظر إلى قصد صاحبها ولا إلى نيته. من هذه الأعمال قتل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، أو تدنيس المصحف كلام الله تبارك وتعالى بأي نوع من أنواع التدنيس، أو سجود لصنم من الأصنام، أو سب لله جل وعلا أو لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لنبي من أنبياء الله عز وجل، أو سب لدين الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده. قال ابن فرحون عليه رحمة الله وهو من علماء المالكية كذلك: سب الله إما أن يقع مسلم أو كافر، فإن وقع من مسلم فإنه يكون كافرا حلال الدم ولا خلاف في ذلك، إنما الخلاف في استتابته. اختلفوا هل يستتيبه الإمام قبل أن يقيم عليه حد الردة، أي قبل أن يقتل، خلاف في هذه المسألة، والصحيح أنه يستتاب قبل ذلك، فإن تاب فبها، وإلا ضربت عنقه حدا من حدود الله تبارك وتعالى، كما دلت على هذا نصوص الكتاب والسنة. قد يظن بعض الناس أن تكفير المسلم بفعل من الأفعال أو قول من الأقوال هو مذهب الخوارج كل النار الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شر معتقدهم وفساد أعمالهم. كلا، إن التكفير مسألة من المسائل التي غالى فيها طوائف وجفت فيها طوائف أخرى. غلت فيها الروافض الذين كفروا بكبائر الذنوب، فكفروا من لا يستحق التكفير ولا يكون كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من إطلاق التكفير على المسلمين. سب المسلم كما جاء في أحاديث كثيرة: من قال لأخيه يا كاف فقد باء بها أحدهما، إن كان كذلك أي إن كان كافرا فهو كذلك، وإن لم يكن كذلك فعادت هذه الكلمة على صاحبها أي على قائلها. ومن هذا قال بعض أهل العلم أن هذه من الكلمات التي يكفر بسببها المسلم عياذا بالله. وإن كان التكفير أمر عظيم وحكم خطير من أخطر الأحكام، قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله جل وعلا: الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. القول على المسلم والحكم عليه بمثل هذا الحكم أن يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر لا يقدم عليه المسلم إلا ببرهان واضح جلي لا لبس فيه ولا غموض ولا خفاء. إن وجد هذا يحكم بكفره. ثم ما يترتب على الحكم ليس لعموم المسلمين فيه شيء، أي تطبيق الأحكام، تطبيق إصدار الأحكام وتطبيقها على الأعيان بأن يحد المرتد حد الإسلام، هذا لا يكون إلا لأئمة المسلمين وحكامهم، لأن الحدود ليست لعامة الناس. فلما وقع الناس في مثل هذا وقع في الأمة فساد عظيم وفتنة عريضة. نسأل الله جل وعلا أن يكفي الأمة شرها. وقال عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله، وبالجملة أي في هذا الباب وفي هذا الصدد، وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، إلا بعلم وبرهان من الله، ليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله. فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه من أعظم الأمور عند الله تبارك وتعالى. وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة، فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم. من حكم الكتاب والسنة وإجماع هذه الأمة على أنه خرج من الإسلام لا يجوز لمسلم أن يحكم عليه بخلاف هذا، أن يحكم عليه بإسلام ويتوقف في اعتقاد أنه كافر عينا كمثل هذه المسألة، فإن الإجماع قد نقله كثير من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وعلا: إن سب الله وسب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهبا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. هؤلاء جميعا اتفقت كلمتهم على تكفير من سب الله جل وعلا أو سب رسوله. وقال ابن نجيم عليه رحمة الله: إن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده. لا شك أن هذه المسألة هي من أخطر المسائل وأشدها وأعظمها، وإن استهانة الناس بها وقوعهم في شرها لهو من أعظم البلايا والفتن. أن التي تستوجب عقاب الله تبارك وتعالى على العباد وما نعلم أن أمة من الأمم ولا ملة من الملل تجرؤ على مثل هذا، أي تجرؤ على أن تسب خالقها ومعبودها. ومن العجب العجاب أنك تجد بعضا من الناس ربما يخرج من المسجد ويتجرأ بمثل هذه الجرأة الشنيعة عياذا بالله. والله الذي لا إله إلا هو، فإننا سمعنا من بعض الحجاج في بلد الله الحرام في موسم هو أعظم مواسم المسلمين ألا وهو موسم الحج، من يتجرأ على الله جل وعلا بمثل هذه الجرأة في مثل هذا المكان وفي مثل تلك الأيام؟ نعوذ بالله تبارك وتعالى من الكفر والنفاق وسيء الأخلاق. وإنه من العجب العجاب كذلك كما قال أحد علمائنا الشيخ محمد الجامي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل سؤالا في حكم ساب الله وساب الرسول، والسائل قال أن أحدهم عندهم يقول بعدم كفره، فقال عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن هذا لهو من أعجب العجب الذي سمعنا به، أن يقال بإسلام من نص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على كفره. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم قولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. حكم الله تبارك وتعالى بكفرهم بمجرد استهزاء وخوض ولعب، وهذا من المنافقين خاضوه. فأنزل الله جل وعلا قرآن يتلى يفضح حالهم ويبين حكمهم لغيرهم من الناس حتى يرتدعوا عن مثل هذا وحتى يحفظوا دينهم وإيمانهم من الكفر بالله تبارك وتعالى والخروج عن ملة الإسلام بمثل هذا. إن هذا الأمر الشنيع الذي ربما ينتشر في ديارنا أكثر من غيره ينبغي على كل غير مسلم أن يسعى في الإصلاح بين إخوانه وأن يبين مثل هذه الأحكام لعل الناس يرتدعون ويعودون وينيبون إلى ربهم تبارك وتعالى ويقلعوا عن مثل هذا لما يعلموا أنه من أخطر الأمور عند الله تبارك وتعالى. كيف لا وبه يخرجون عن دائرة الإسلام بإجماع المسلمين؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا منهم وأن يعصمنا منها إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.